إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في سبيل ربه تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين. مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. بشارة من الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن أتى إلى هذه الصلوات وحافظ عليها، أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وهذه مقدمة بين يدي هذا الدرس المبارك في سلسلة الدار الآخرة، وحديثنا معكم اليوم عن النار، أجرنا الله وإياكم من النار، وهذا هو الدرس الرابع في هذه السلسلة المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ونحن معكم اليوم في الحديث عن النار، أجرنا الله وإياكم من النار. حديثنا اليوم عن أول من تسعر بهم النار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم آمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله، هو مات مجاهدا، فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: قتلت فيك حتى استشهدت. فقال: كذبت، ولكنك قتلت ليقال هو جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار والعياذ بالله. هذا أول واحد والعياذ بالله. ليه؟ هنعرف السبب الآن. الرجل الثاني: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قرأت وتعلمت العلم وحفظت القرآن وعلمت الناس، فيؤتى به فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: علمت الناس وقرأت فيك القرآن يا رب. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. الرجل الثالث: رجل وسع الله عليه من أصناف المال كله، عنده أرض وعنده مزارع وعنده أموال وعنده عقارات، أموال كثيرة جدا، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: ما عملت فيها؟ قال: يا رب، ما تركت سبيلا ينفق فيه أو تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت. فيقول له الله تبارك وتعالى: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد. يعني رجل بيصرف فيؤمر به فيسحب على وجهه والعياذ بالله فيلقي في النار والعياذ بالله. ما أعمالهم؟ هؤلاء ما كانوا يعملوا لله تبارك وتعالى، فقدوا الإخلاص، كانوا يعملون للناس، كان إذا أتى إلى المسجد ليصلي يصلي من أجل فلان حتى يراه، وكان يرائي الناس في صلاته، ما كانت صلاته خالصة لله تبارك وتعالى، ولا بد من أي عمل حتى يقبل عند الله عز وجل من الإخلاص والمتابعة، إخلاص لله عز وجل في هذا العمل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، لا تخالف في هذا، وأخلص الله عز وجل وأقبل على ربك سبحانه وتعالى فيقبل الله منك سبحانه وتعالى. كهذا الرجل الذي دخل إلى المسجد يصلي، فصلى فأطال في الصلاة فيعني تكلم الناس، ما أحسن صلاة هذا الرجل، ولكن هذا الرجل يعني ما كان جاهلا، هو لما رآهم ينظرون إليه ويمدحونه ويثنون عليه ماذا قال وهو يصلي؟ قالوا يا ما أحسن صلاة هذا الرجل، صلاته جميلة. قام بتسلم هو بيصلي، قال وصايم النهاردة كمان، إنا لله وإنا إليه لراجعون، يعني مصيبة. فلا تظهر يا أخي، إن صمت فصم لله عز وجل، إن صليت فصلي لله، صلاتك في بيتك تكن مثل صلاتك في المسجد. نرى كثير من الناس يا إخواني في الله يصلي الفريضة مع الإمام، هذا يعني محكوم وممسوك وراء خلف هذا الإمام، ولكن إذا خلى في صلاته مع نفسه ترى العجب العجاب والذي لا إله غيره، يعني ترى لا ركوع ولا سجود ولا اطمئنان. أي صلاة هذه؟ ما استفدت من صلاة هذا الإمام الذي يصلي بك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لمن أراد أن يحج خذوا عني مناسككم، ويقول لمن أراد أن يصلي صلوا كما رأيتمونه أصلي. شرحنا الصلاة يا إخواني، شرحنا الاطمئنان في الصلاة، ونلاقي الناس يعني نقر الغراب والسرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. فلا يجوز لك يا أخي يعني أن تصلي على هواك أنت، أو تفعل في العبادة كما تشاء أنت، لا، قلت لك متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تنجو. وهذا بيان فيه وعيد وشديد في هذا الحديث لمن لم يخلص نيته لله تبارك وتعالى في عبادته، أنه يكذب يوم القيامة، يكذب هذا الرجل، يقول لو كذبت لأنك ما كان هذا العمل لله عز وجل، ويعاقب على هذا بأشد العقوبة في يوم القيامة والعياذ بالله. وكذلك يا أخواني يستفاد من هذا الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل في جميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبوب المسلم رحمه الله بابا يقول فيه: باب من قاتل للرياء والسمعة يستحق النار، باب من حفظ القرآن للرياء والسمعة يستحق النار، باب من صلى للرياء والسمعة يستحق النار. فنتقي الله عز وجل يا إخواني، أنا الإخلاص، الإخلاص، أخلص لربك تبارك وتعالى وأقبل على الله عز وجل وتخلص من هذا الشرك الخفي هو الرياء والعياذ بالله، نعوذ بالله من الشرك الخفي. أكثر أهل النار، أكثر أهل النار، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث وذكر الحديث: ورأيت النار، النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار، فإذا أكثر أهلها النساء، أكثر أهل النار النساء والعياذ بالله، يكفرن، قيل يكفرن بالله يا رسول الله، قال يكفرن العشير، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الظهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهذا تحذير للأخوات وللمسلمات أن يتقين الله عز وجل، أن يتقين الله في العبادة، أن تتقي المرأة ربها في الصلاة. كثير من النساء الآن لا يصلين، تموت ولا يعرف عنها شيء، أين ذهبت؟ إلى جنة أو إلى نار؟ لا يعرفون، لأن الراعي لا يهتم، هل ذهب كل منا فسأل أهله هل صليتم العشاء؟ هل صليتم الفجر؟ هل إذا قمت إلى صلاة الفجر يا عبد الله إلى المسجد أيقظت أهلك للصلاة؟ أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، وقلت لكم سابقا قد تنجو أنت فتؤتى من قبل أهلك يسحبونك إلى النار والعياذ بالله. هذا الولد الذي لا يصلي، لم تأمره ولم تنهاه، وهذه المرأة لم تأمرها ولم تنهاها، لأنك ما أديت ما عليك، اهتممت بنفسك أنت وتركت أهلك للنار والعياذ بالله. فنقول للنساء اتقين الله عز وجل في الصلاة وفي الصيام وفي طاعة الزوج، هو جنتك ونارك كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الرجل وعظم حق الزوج فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالزوج حقه عظيم. وكذلك نقول للرجال استوصوا بالنساء خيرا، لا تظلموا النساء. المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعلى وأعوج ما في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كسرته، فاستمتع بها على عوجها، هي عوجة عوجة يا إخواني. فلا بد يعني أن نسترفق بهؤلاء ونعلم النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حدد يوما للنساء للتعليم صلوات ربي وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، كفر العشير هو كفر الزوج. تقول الزوجها ما شفتش منك خير، هي شايلة الفلوس ومعها كل حاجة ومسك الرجل من رقبته، وتقول له والله ما شفت منك خير ولا مرة. يا أمت الله اتقين الله عز وجل، ما فيش فايدة، لحظة غضب ممكن مشادة واحدة تنسى كل شيء. فإخواني أخواتي في الله، نتقي الله عز وجل ولا يعني تنسي فضل هذا الزوج، وهو جنتك ونارك. والمراد فبين أنه كفر العشير وكفر الإحسان. أما كفر العشير فهو الزوج تكفر حقه وتنشز عنه كثيرا، دائما مشاكل وحاجات يعني لا ترضي الله عز وجل. أما كفر الإحسان فهو يشمل الإحسان مع الزوج وغيره، فقد تحسن مع امرأة أو مع عمها أو مع خالها، ومع ذلك تكفر العشير وتكفر الإحسان. أشد أهل النار عذابا، أجرنا الله وإيانا وإياكم من النار. قال الله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جعل مع الله إلها آخر، هذا أشد الكفر والعياذ بالله. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعوذ بالله من حال آل فرعون. وقال تعالى: والذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون في الأرض. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وتحدثت معكم عن حال المنافقين، ورأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول الذي تكلم على عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، هذا تكلم عنها في حادثة الإفك. والمنافقين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقال له: يا حذيفة، إن مات منهم أحد فلا تصلوا عليه، إن مات منهم أحد فلا تصلوا عليه. وهذا حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتم هذا السر، ومات الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن عمر لم ينتظر، يريد أن يأخذ براءة من حذيفة رضي الله عنه، يريد أن يعرف موقفه، فذهب إلى حذيفة وقال: يا حذيفة، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال حاشا لله يا أمير المؤمنين. قال هل هناك أحد من الولاة؟ قال نعم. قال من هو؟ قال ما كنت لأفش سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفطن له عمر فعزله. وكان عمر رضي الله عنه يدخل إلى المسجد إذا دخلت الجنازة فينظر هل يصلي حذيفة على الجنازة أم لا. إن صلى حذيفة على الجنازة صلى عمر، وإن تأخر حذيفة تأخر عمر. المنافقين، نعوذ بالله من حال المنافقين، وما ضيع أمة الإسلام إلا المنافقين، إلا الكذابين والخونة والعياذ بالله، قاتلهم الله. وقال تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاث. الناس في شدة الموقف في عرصات القيامة ويخرج عنق من النار له عينان وأذنان ولسان ينطق ويقول إني وكلت بثلاث، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين، نعوذ بالله من حال هؤلاء. فإخواني نتقي الله عز وجل، إذا استغثت وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب من الله عز وجل الشفاء من الله، لا تنذر لغير الله عز وجل، لا تذبح لغير الله عز وجل، لا تسأل غير الله عز وجل. فنتقي الله عز وجل حق تقاته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، در نبي قتل برضه في نار جهنم، وأشد عذاب يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، نعوذ بالله من حالهم. أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، أهون واحد. وتحدثنا في الجنة يعني عن إيه آخر من يدخل الجنة ما له عند الله، ونختم بها إن شاء الله. أما هذا أهون أهل النار عذاب والعياذ بالله. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. سلم يا رب سلم، جمرة على الرجل يا أخواني يغلي الدماغ منها، هذا أهون أهل النار عذاب. والله يعني لا نستطيع أن نتحمل لسعة سجارة فبلك بجمرة من النار والعياذ بالله، وهذا عذاب دائم. فأهون أهل النار عذاب هو رجل توضع على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب، عمه مات على الكفر، وقبل أن يموت ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج بها أمام الله عز وجل. فنظر إلى أبو جهل وأبو لهب وقال تترك ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب، ومات على هذا. فالنبي كان هذا أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فشفع له حتى يعني وصل إلى هذا الحال. انظروا إلى حاله والعياذ بالله، نعوذ بالله من حال الكفرة والكافرين. أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو متنعل بنعلين يغلي منهما دماغه، الدماغ يغلي يا أخواني من شدة العذاب. فقال صلى الله عليه وسلم لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما أم دماغه. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام عربي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هؤلاء أصحاب الغرف. أما أهون أهل الجنة، يعني آخر من يدخل الجنة، هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، تفضل. فقال: يا رب كيف أدخل وقد أخذ الناس، قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فقال له الحق تبارك وتعالى: انظر يا حبيبي في الله إلى يعني آخر من يدخل الجنة وما له عند الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت ربي. لم يكتفي ربه بهذا، بل أعطاه المزيد، فقال: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، حتى قال في الخامسة: رضيت ربي. قال: لك ذلك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، نعيم لا ينفذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فأحسن إلى جارك وصل الرحم وتقرب إلى الله عز وجل بجميع القربات. ما ينفعك شيء أمام الله عز وجل، الكسل لا ينفع عند الله عز وجل. كن عبدا لله عز وجل. مطلوب منك بعض الأوامر من الله عز وجل: الصلاة، صيام، استغفار، صلة أرحام، يعني كن من السابقين إلى الله عز وجل. لا يسبقك أحد، لا يسبقك أحد إلى الله عز وجل. أبو مسلم الخولاني يعني قال: والله لنزاحمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب الجنة. فإخواني، نرجع إلى الله عز وجل ونراقب الواحد الأحد حتى نفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. الموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، يموت بعضنا الليلة. وكم من رجل صلى معنا في هذا المسجد ومات وارتحل إلى الدار الآخرة، وكم من رجل من هذا المكان كان لا يصلي معنا ومات برضه. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركبه، نؤمل آمالا والموت يطلبه، وناعي الموت كل يوم فينا يندبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين. اللهم انصرهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان بقوتك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله يكرمك. Thank you.